إيه؟ نفس ولا نفسي؟ لكن بين لنا من إضافة المصدر إلى إيه؟ صحيح ونفس مضاف إيه نعم زين يكفي أنت المرء صحيح فعل إيه؟ ها؟ للظلم أو للمصدر ولو للمصدر هو المصدر هو ظلم هو المصدر تقول هو المصدر إذا تقول ظلم فاعل للمصدر وهو ظلم ثم فهم ها؟ المرء فاعل للمصدر وهو ظلم إيه نعم طيب المرء ألا إن ظلم نفسه المرء بين خبر إيه صحيح خبر إن مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخر أحسن انتهينا الآن من النوع الأول قال ومنونا هذا النوع الثاني النوع الأول وإعماله مضافا إيش إعراب مضافا حال والتقدير وإعماله حالة كونه مضافا والثاني إعماله حالة كونه منونا أقيس إيش معنى أقيس ها إيش معنى أقيس يقصد بأقيس أنه أقرب إلى القياس ليش؟ قلت لأن المصدر يعمل حملا على الفعل أو قل لأنه أشبه الفعل وأنت تعرف أن الفعل ما يضاف ولا لا الفعل ما يضاف إذن أي أقرب للفعل المصدر اللي ضاف لفاعله أو المصدر الذي يضاف لمفعوله أو المصدر اللي ما يضاف أصلا اللي هو المنون أي أقرب للفعل ها عدم الإضافة ولا لا إذا نقول مع أن المصدر المضاف أبعد من الفعل لأن الفعل ما يضاف في اللغة العربية والمصدر المضاف جاء مضافا إذن هو أبعد من الفعل المصدر المضاف لكن نظرا لكثرة وروده في اللغة العربية قالوا إعمال المصدر إعمال المصدر المضاف أكثر لكن هل هو على القياس ليس على القياس ولا لا لكن المصدر المنون مع أنه بالدرجة الثانية بعد المضاف يعني أقل هو المضاف أمثلته في اللغة العربية لكن مع هذا إعمال المصدر المضاف المنون أقرب للشبه بإيش بالفعل عرف وجه الشبه ها إن المصدر المضاف بعد شبهه بالفعل لأن الفعل ما يضاف والمصدر المنون قرب شبهه بالمصدر بالفعل لأن المصدر المنون معناته ما في إضافة كما مر لأن الإضافة ما تجتمع مع التنوين إذا جاء المصدر منونا دل على أنه ما في إضافة أما ظهر لكم قول ابن هشام ومنونا أقيس إذا تقول أقيس لأن أي أقرب إلى القياس لأنه إن كان منونا فمعنى هذا أنه خلى من الإضافة فيقرب من الفعل لأن الفعل لا يضاف واضح الكلام ذا ها نعم ما أدري عنكم تقول نعم ها اي صحيح هذا لكنهم يجون من باب آخر هم يقولنا التنوين يقولنا التنوين هذا يدل على التنكير والفعل في معنى النكرة أيضا لأنه إذا قلت ضرب أو ضرب ما في ضرب محدد معين إيه ولهذا بعض يعلب التعليل هذا لكن وصف الفعل بالتنكير ما عرفت على اذكره لكم انما ذكرت لكم الاسلوب التعليل السابق هذا